برج الأسد برج ناري من 23 يوليو ل 23 أغسطس، خامس الأبراج الفلكية، بيتميز بطبيعة ساحرة وكاريزما بالفطرة، دبلوماسي لبق، بيقدر يعبر عن نفسه بشكل سليم، عاقل وتقيل ورصين، ولو بتحاول تنكشه مش هينولك اللي في بالك. عامل زي نجم السيما، بيحب يكون ظاهر والأضواء متسلطة عليه، مهذب في طريقة كلامه وشيك في أسلوبه، ودايما بينقي الكلمات الواضحة وحريص على الظهور بشكل فخم. مع الأسد هتحس بالأمان، شخص بيشع بالدفى وكأن بينكم عشرة طويلة، رأيه صارم وكلمته واحدة وأفكاره مقتنع بيها ومش هيقبل حد يعدل عليها. فلو حابب تنصحه أو شايف إن وجهة نظره غلط، انصحه بطريقة تحافظ فيها على كرامته، لأن كرامته بالنسبة له رقم واحد. الأسد يقوم بعمله على أكمل وجه بعناية وبدقة وإتقان، يا من البداية مش هيعمله، وبالتالي ده اللي بيخليه يتأخر عن تسليم أعماله في الوقت المناسب، وده السبب اللي بيخلي البعض يشوفه كسول في بعض الأحيان، لكن الحقيقة إنه بيتكتك ويخطط عشان يطلع حاجة ممتازة ومختلفة، بيحب ينجز مهامه بنفسه، حتى لو هيقوم بأعمال كتير مش هيطلب المساعدة من حد، لأنه من جواه واثق إن محدش هيعمل الشيء زيه ولا بنفس طريقته، ولو عاوز يعرف أي حاجة عن أي شيء بيدور عنه بنفسه لحد ما يكون حصيلة معلومات واسعة تفيده. الأسد بيحب التهريج والهزار، ومع ذلك في وقت الجد بيكون متحمس للعمل. الأسد بطل ما يلاقيش عليه غير البطولة والشهامة، واثق من نفسه، مبدع، متفائل، قلبه طيب، عنده شخصية قوية ومميزة، كريم ومنفتح ومستقل. الأسد لطيف وذوقه دايما بيبادر بالمساعدة، قادر يجمع بين الحكمة والعاطفة، بين عقله وقلبه. بيليق عليه جدا دور القائد الناجح اللي بيعرف يوضح الأمور ويبسطها ويوجه غيره بالعقل من غير ما تسيطر عليه المشاعر. القيادة والإرشاد مهارات بيتولد بيها مش مكتسبة. الصفات السلبية عنده إنه بيميل للتفاخر بنفسه، البعض بيشوفه مغرور لكن الأسد بيشوف إنها ثقة. بيحب السيطرة والهيمنة، مسرف، دايما بيدور على المتعة والملذات. الأسد بيتهم بالاستبداد لسببين، الشيء اللي عاوزه لازم يتعمل، ولأنه بيشوف نفسه بالعريف اللي فاهم في كل حاجة، وبالتالي عنيد وعنده هيخليه يرفض الاتهام. الأسد عارف قيمة نفسه كويس جدا، يعني لا المدح هيزوده في شيء ولا الذم هيقلل منه، مؤمن إن المتكبر والمغرور لازم تعامله بنفس أسلوبه، وعشان كده مش بيظهر صفة الغرور ولا بيطبقها إلا مع اللي يستاهلها، يعني عارف مع مين يتعامل بغرور ومع مين يتعامل بتواضع. الأسد كريم في مدح اللي حواليه لدرجة إنه يحسسك إنك محور الكون، بكلامه بيقدر يعزز ثقتك بنفسك. طاقاته معدية، يعني حتما ولابد تتعلم منه وتبقى زيه في الحركة والنشاط والطموح. في الحب، إما تعطيه كل شيء من اهتمام ورعاية ويكون الأول والأخير، أو شكرا مش عاوز منك حاجة، هيقدم لك العالم كله ومش عاوز في المقابل غير ابتسامة.